كذب. لكن إذا كان موسر ومماطل فالمماطلة تحل عرضه وتحل عقوبته ويجبر على الدفع سواء كان بالسجن أو بالجلد أو بغير ذلك. وينظر به المؤسر إلى ميسرته إلى أن يخرج الله حالته. لأنه أجرة كأجرة المساكن. ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارته. هو عنده أرض وخراجية وما زرع. طيب هو على أرض خراجية مطلوب فيها مثلا كذا يدفعه لبيت المال، لكنه ما زرع. يقول إما أن تزرع وإلا أن تؤجرها، أما أنك تخليها أرض كذا ما يستفاد منها. حتى وإن تنازلت عن حقك فلبيت المال فيها حق يجب سداده. ومن يعني عند ومن عجز عن عمارة أرضه عن استغلالها يجبر على تأجيرها لأجل أن لا تذهب الفائدة وتضيع المصلحة. نعم. أجبر على إجارتها لمن يعمرها. لا. أو على رفع يده عنها لتوفى لمن يعمرها. إذا ما عندك استعداد وعندك مقدرة إنك مثلا تؤجرها أو تزرعها فيرفع يده عنها ويتولاها ولي الأمر. وتدفع لمن يعمرها ويقوم بخراجها، لأن الأرض للمسلمين فلا يعطلها عليهم. وفهم منه أن من بيده أرضا خراجية فهو أحق بها ووارثه من بعده، ومن ينقلها إليه بخراجها. نعم، إذا هو بيده أرض هو أحق بها. إذا مات أولاده، إذا مثلا تنازلوا عنها لشخص ثاني يمكن يدفع كذلك، لكن كون تعطل الأرض وينقطع مصير بيت المال لا يقرون على ذلك. ويجوز أن يرشى العامل وأن يهدى إليه لدفع ظلم عنه أو عن غيره لتوصله بذلك إلى كف يد عدية. ولا يجوز أن يرشى العامل أو يهدى له ليدع عنه أو عن غيره خراجا. هذا مثلا ما يعني ذكره المؤلف في زمنه قبل مثلا كذا من 100 سنين، ولكن هنا نقول لا، الرشوة لا تجوز. وبإمكان الإنسان إذا لاحظ على أي عامل أو من يتولى بيت المال أو يقوم به أو يكون وكيلا عنه، إذا لاحظ منه انحرافا أو تقصيرا أن يبلغ من يوقفه عند حده. لكن هنا مثلا لو لاحظنا مثلا عام 900 عندما كتب المؤلف الكتاب هذا 900 والآن 500 سنة، الظرف يختلف. فيقول يجوز إذا شاف الإنسان إن مثلا ما حصل على حقه أو كذا أن يرشي العامل لأجل أن يأخذ حقه. لكن الآن ولله الحمد الحق بين والحق أبلج، وإذا وجد من أي عامل أو موظف تقصير فما على الإنسان إلا أن يتثبت ثم يبلغ عنه ليلقى جزاء. فالدولة لا يمكن أن تقر من يفسد في العمل أو يقصر فيه. نعم. لأنه توصل إلى إبطال حق فحرم على آخر ومعطن، كرشوة حاكم ليحكم له بغير الحق. هذه كرشوة حاكم، هذه لا يمكن أحد أن يقرها. يعني تعطي الحاكم رشوة ليحكم لك بغير الحق، هذا من حكام الضلال ومن حكام الشر والفساد، ولا يصح بحال من الأحوال. نعم. والهدية الدفع أي العين المالية المدفوعة المهدى إليه ابتداء بلا طلب. يعني الرشوة يقول بصلح لك حقك بكذا وكذا، والهدية تعطيها بدون طلب، لكن لأجل كلاهما موضوعهما واحد وكلاهما لا يجوز. والهدية للعمال من باب الغلول، يعني هدية للموظف من باب الغلول. ومر بنا لأن القاضي لا يصح أن يهدى إليه شيء بحال من الأحوال إلا في مسألة واحدة. وش استثنيناها؟ ما هي تفضل هدية للقاضي إذا كان عادة قبل إذا كان مثل الزميل أنا وفلان، أنا وشيخ بكاي ندرس مثلا في يوم القرى وتخرجنا، هو راح واشتغل في سلك القضاء وانا اشتغلت في سلك التعريف، ونحن زملاء من اول مراحل الدراسة. يهدي الي قلم وأهدي له آخر، يهدي إلي مثلا ساعة وأهدي له آخر. إن زملاء ما قبل القضاء وقبل نصل إلى مرتبة الوظيفة أو ما يتعلق به، فمثل هذا راح. لكن إذا ما كانت الهدية إلا بعد استلام العمل فلا يجوز لحال من الأحوال، سواء كان عنده قضية أو ما عنده قضية. النسبة بتثليث الراء الدفع بعد طلب آخذها وأخذهما النسوة والهدية حرام لحديث هدايا العمال غلول، وكره شراء مصلح مزارع أرضا خراجية أي تقبلها بما عليها من خراج لما في إعطاء الخراج من معنى المذلة، كما روي عن عمر وغيره ولا خراج على مساكن المساكن ما عليها خراج. الخراج على الأرض الزراعية. الإمام أحمد رحمه الله كان يدفع دار اللغدار في بغداد وكان يدفع حصته من الخراج، وهذا من باب الورع والاحتياط، وإلا المساكن ما عليها. والإمام أحمد رحمه الله كان يدفع خراجا على داره في بغداد، وهذا من باب الورع رضي الله رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، الإمام أحمد إمام أهل السنة. نعم. ولا خراج على مسكن مطلقا أي سواء فتحت الأرض عنوة أو سلحة لأنه لم ينقل. وأداء أحمد الخراج عن داره تورع وأداء أحمد يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأداء أحمد الخراج عن داره إنما هو من باب الورع والاحتياط. نعم. ولا خراج على مزارع مكة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا وفتحها مكة وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنت مطلقة، ولم يضرب على المزارع شيء من الخراج، وكان هناك مزارع تحيط بمكة من جميع جهاتها. نعم. والخراج جزية الأرض والحرم كهية أي والحرم كهية يعني كمكة. نعم. أي كمكة خصا. فلا خراج على مزارعه وليس لأحد البناء والانفراد به فيهما أي في مكة والحرم، لأنه يؤدي إلى التضييق في أداء المناسك. نعم. مثلا المشاعر أو كذا لا يجوز البناء فيها في حال من الأحوال لأنها مشاعر للمسلمين. نعم. ولا يجوز لأحد تضييق خراج عليه بنفسه لأن وصل أعد العبارة ولا يجوز لأحد تفريق الخراج عليه بنفسه لأن طيب. ما معنى العبارة هذه؟ كيف بكاي؟ يعني لا يجوز لأحد أن يفرق الخراج على نفسه بنفسه. كيف؟ يوزعها بنفسه. نعم. يباس التوزيع بنفسه. من يوزعها مثلا؟ إن شاء الله. علي. لا أدير صاحب ياسر عايز العبارة ولا يجوز. ولا يجوز لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه لأن مصرفه غير معين. لا اقرأ العبارة. لأن مصرفه غير معين. لا. خراج عليه بنفسه يعني هو عنده أرض زراعية وضرب عليه الخراج وطلب منه الخراج ونقول ألف على سبيل المثال، لا يجوز له أن يتولى توزيع الألف هذا وإنما يسلمه في ولي الأمر، لأنه قد يعني مثلا إذا كان هو اللي بيدفع هو اللي بيوزع قد يكون فيها شيء من التقصير وعدم الانضباط. واضح العبارة؟ أعيدها مرة ثانية. ولا يجوز لأحد تفريق خراج عليه اما مثلا خراج على زيد ولا على عمرو وقت من ولي الامر اخذه ووزعه ما في مال، لكن خراج على ارض وانا الذي يتولى الارض ثم اقوم بتوزيع الخراج لا، لان هذا قد لا يؤدى فيه الوجه المطلوب. نعم. ولا يجوز لاحد تفريقة خراج عليه بنفسه لانه صرفه غير معين يفتقر إلى اجتهاده ولأنه للمصالح كلها. نعم. ومصلحة رأي الخراج كيف يسلم لولي الأمر ويقضي فيه بمصالح المسلمين؟ نعم. لأنه منه. وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاطه قال ما أحسن هذه ما نريد منكم شيء، أنتم المزارعين لكم إنتاجكم ولا نريد منكم شيء، فتنازل وهو يملك التنازل. نعم. أي الخراج عمن له أي الإمام وضعه فيه ممن يدفع عن المسلمين وفقيه ومؤذن ونحوه جاز له إسقاطه عنه لأنه لا فائدة في أخذه منه ثم رده إليه، ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر عليه في حب أو ثمر. قال أحمد لأنه غصب. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.